بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فروع: لو قال إن أبرأتني عن صداقك أطلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الفروع تتعلق بالخلع. الفرع الأول: إن قال لزوجته إن أبرأتني عن صداقك، هكذا أبرأتني عن صداقك أطلقك. لم يقل طلقتك، إنما قال أطلقك، يعني وعد بالطلاق يعني. طيب، فأبرأت، فقال لا، قالت له أبرأتك من صداقي، يعني صداق المتأخر، أو أن الصداق أو أنها لم تقبض الصداق لا المقدم ولا المؤخر، فأبرأته من صداقها كله أو من بعضه، إذا أو مثل المتأخر أبرأته. هل تطلق بهذا الحال أو أم حاجة؟ فطلق. قالت له أبرأتك، قال طلقتك. نعم. برئ وطلقت ولم تكن مخالعة. برئت. ها؟ برئ. برئ هو. برئ من صداقها. وطلقت. وهي تطلق، يعني تعد بهذا طالقا، ولكن ليست مختلعة، ليست مختلعة، يعني هذا الطلاق وليس خلعا. لماذا؟ لأنه هو في الأول قال إن أبرأتني سوف أطلقك، وعد هذا. حتى الآن ما عندنا لا طلاق ولا خلع. قالت له أبرأتك، قال أنت طالق. في هذه المسألة تعد مطلقة طلاق عادي، طلاق رجعي، طلاق عادي رجعي وليس خلعا. نعم. ولو قال، يعني مع أنه كان بمقابل العوض، بمقابل العوض، والعادة أن الطلاق حينما يكون بمقابل العوض يكون خلعا، لكن هنا حصل فيه أول شيء وعد بالطلاق وليس طلاقا، وثم لما أبرأته قال طلقتك، يعني أنشأ طلاق جديد. يعني الأول وعد ملغى. ولو قالت طلقني وأنت بريء من مهر، يعني هي التمست منه، طلبت منه من الزوج، قالت طلقني وأنت بريء من مهري، إذا يعني إذا كان قالت إذا طلقتني، أو طلقني وأنت بريء من مهري، كان قال إذا طلقتني فقد أبرأتك. نعم. فطلقها، فقال أنت طالق. نعم. بانت به، لأنها صيغة التزام. بانت، يعني بانت به بذلك أو بهذه العبارة، ويعد خلعا في هذه الحالة، في هذه الحالة يعتبر خلع. طبعا الخلع بينونة، لكن بينونة صغرى. هي عرضت عليه الطلاق، طلبت منه الطلاق، وبمقابل ذلك تبرئه. فقال لها إيش؟ طلقتك. يعني هو كأنما طلقها بمقابل التبرئة من المهر، وقد حصل ذلك، إذن هي مختلعة. لأنها صيغة التزام. إيه، قالت يعني كانت تقول أنا يعني إذا طلقتني أنا أعفيك من مهر المؤخر مثلا، أو من صداقي. التزمت بذلك، بهذا الكلام على نفسها، أنها تبرئه، فطلقها. إذن لابد أن يقع هذا موقع هذا مكان هذا، يعني أصبح الطلاق هو يعني مقابل الإبراء من المهر، والإبراء من المهر أصبح عوضا عن الطلاق، وهذا هو الخلع بعينه وإن اختلفت العبارة. طيب. أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك، يعني في المستقبل، إن طلقتني، إن للتعليق مستقبلا، إن أبرأ إن إيش إن طلقتني فقد أبرأتك، فقد أبرأتك مما لي عليك. طيب. أو فأنت بريء من صداقي، لا فرق، فرق بين المعنى واحد، معنى العبارتين واحد، لكن فيها إيش تعليق، إن طلقت إن طلقتني فقد أبرأتك، أو أنت بريء من صداقي. نعم. فبعدين فطلقها، فقال أنت طالق. نعم. بانت بمهر المثل على المعتمد لفساد العوض بتعليق الإبراء. تذكرون أن تقدم معنا أنه لو علق الإبراء، أن الإبراء لو كان معلقا بشرط، تذكرون أنه لا يصح. بشرط الطلاق. بإيه؟ إذا كان الإبراء بشرط الطلاق ما يقع، يعني لا يقع، يعني لا يصح. أو الطلاق بشرط الإبراء، يعني بشرط الإبراء لا يعني لا لا يصح. هنا كذلك قال إيش؟ لو قالت له إيش؟ إن هذا يعني تعليق. إن إيش؟ إن طلقتني فقد أبرأتك. إيه نعم. إذن هنا علقت الإبراء على الطلاق، يعني أنت ما تبرأ إلا إذا طلقتني. فإيش؟ فطلقها، قال أنت طالق. نعم. أو فأنت بريء من صداقي، أو فأنت بريء، فأنت إيه نعم، بريء من صداقي فطلقها، بانت بمهر المثل، قال أنت طالق. هنا الطلاق يقع، ويقع بائنا يعني خلع، ولكنه لا يسلم من لا يعفى من المهر، لا يعفى من المهر، لأن إبراءها من له من المهر كان معلقا على الطلاق، والإبراء لا يصح معلقا، يعني كأنما العوض فاسد، يعني مثل ما لو طلب منها أن تعطيه خمرا مثلا مقابل طلاقها، قلنا تقدم أن الإبراء أن الطلاق يصح ولكن يجب مهر المثل، لأن الخمر لا يصح أن يكون عوضا عن عوض خلع، لكنها تبين بمهر المثل. هنا الإبراء لما كان فاسدا لأنه معلق على الطلاق، الإبراء الطلاق صحيح، الطلاق صحيح وتبين منه ويعتبر خلعا، لكن العوض فاسد. لماذا العوض فاسد؟ لا لأنه مثلا نجيس، لأنه كان مشروطا معلقا، يعني إن أبرأتني فقط، والإبراء لا يصح تعليقا، لا يصح بالتعليق. الإبراء إذا أراد إنسان أن يبرئ إنسان من دين أو نحو ذلك يقول أبرأتك، ولا يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أبرأتك أو آخر الشهر، لا يصح هكذا. فهنا يصح خلعا ولكن بمهر المثل، ولا يبرأ من مهرها، لأن مهر المثل قد يكون أقل من مهرها، وقد يكون أزيد أيضا. نعم. وأفتى أبو زرعة في من سأل زوج بنته قبل الوطء أن يطلقها على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه على نفسه لها وهي محجورته، يعني محجورة دون البلوغ، يعني بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الأب. أيوه. نعم. قال هذا يعتبر أبو زرعة العراقي، ولي الدين اسمه أبو زرعة ابن الشيخ العراقي الحافظ العراقي المشهور شيخ ابن حجر، وكان معاصرا للزركشي، وهو فقيه ومحدث وأصولي. قال أبو أفتى أبو زرعة هذا في ولي ابنته المزوجة من شخص، له شخص له رجل له بنت دون البلوغ، زوجها من إنسان، وقبل أن يدخل بها الزوج كأنما الولي أو الأب ندم مثلا، أم أراد يعني أن يفسخ العقد، فقال للزوج، قال له اخلع بنتي على جميع الصداقة الذي عليك، على الذي عليك، يعني نسامحك بالصداق، لأن الزوج لو طلقها في هذه الحالة يخصم منه يعني يخصم نصف المهر، نصف للزوجة ونصف له، لأن الطلاق إذا كان من قبل الزوج مباشرة قبل الدخول يوجب نصف المهر، فيكون نصف للزوجة ونصف للزوج. أما إذا كان بطلب منها وقبل الدخول فلا شيء لها. هنا البنت محجور عليها، من وليها؟ أبوها. أبوها قال للزوج طلقها ونسامحك بكل المهر، نبرئك من كل المهر، نسامحك بكل المهر، فطلقها الزوج بناء على ذلك. يصح هذا؟ يعني يقع الخلع ويصح؟ يعني هل إن الأب له أن يسامح الزوج بجميع المهر؟ يعني لأن الزوجة لها نصف المهر لو طلقها زوجها قبل الدخول، هي لو كانت بالغة ورضيت بذلك ما في إشكال، لكن الإشكال ينشأ من كونها دون البلوغ وأبوها فاوض على حقها في المهر، كيف يكون الحكم؟ أقرأ العبارة مرة أخرى. وأفتى أبو زرعة في من سأل زوج بنته قبل الوطء أن يطلقها على جميع صداقها، نعم، والتزم به والدها، والوالد التزم بالصداق للزوج، قال أنا أعطيك الصداق، نعم أنا أعطيك الصداق، الصداق ليكون مثلا 1000 مثلا، قال أنا أعطيك الصداق 1000، أنا أعطيك إياه، نعم، فطلقها الزوج بناء على التزام الأب للصداق، واحتال من نفسه على نفسه، ثم حول، احتال يعني هو حول نفسه على ابنته، يعني هو أعطى على الزوجة، الزوج المحيلة، كيف يعني الزوج المحيلة؟ احتال هو يعني تحول، مو أحال الزوج، هو تحول، احتال نفسه على نفسه، على نفسه، احتال من نفسه، يعني هو حول نفسه على نفسه، يعني من نفسه بما لبنته على الزوج، بما لبنته على الزوج، من نفسه، إيه؟ على نفسه بما على الأب للزوج، بما على الأب للزوج، يعني الآن هو الزوج صار يطلب الأب بمبلغ بـ1000 مثلا، فتحصل الزوج هو المحيل، فالزوج حول الأب على ما له على الزوجة من مهر، قال للأب هات أعطينا الألف، أنا أعطينا الألف الذي لي على ابنتك، الزوج قال للأب أعطينا الألف الذي لي على ابنتك، فحول الأب على الزوجة، لا هو الأب أعطى من عنده من نفسه بدلا من الزوجة، أعطى المبلغ للزوج، أعطى المبلغ الأب للزوج، طبعا الزوج ما يستطيع أن يأخذ المبلغ من البنت لأنها صغيرة، أخذه أخذ المبلغ الذي له على الزوجة أخذه من أبيها، تحول الزوج من ذمة الزوجة على الأب لأن الزوجة صغيرة. أي نعم، فاحتال من نفسه، أيوة على نفسه. طيب بعدين احتال الأب يعني طلقها واحتال من نفسه على نفسه، طلقها واحتال من نفسه على نفسه لها، وهي لها لمصلحتها لأجلها للبنت، وهي محجور عليها بسبب الصغر صغر السن. أي نعم، بأنه خلع على نظير صداقها. أفتى أبو زرعة في المسألة المذكورة في الكيفية المذكورة، أفتى على أن مثل هذا يعد خلعا، يعني تبين منه بهذه الصفة، تبين منه، تبين من الزوج خلع، أصبح خلع. طيب، على نظير صداقها في ذمة الأب، على نظير يعني على مقدار صداقها في ذمة الأب، يعني يصبح عاد هي لها على الأب نظير صداقها. نعم. شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته، لابد فيها من إيجاب وقبول. طبعا الزوج الولي الأب يقول للزوج أحلتك على بنتي بما لك من الصداق، وقبلت أنا كأب يعني الحوالة عنها، لأن هو البنت لا يصح قبولها لكونها دون البلوغ، لأنها دون البلوغ، صغيرة أو حتى مجنونة نفس الشيء. يعني يتولى الأمر الأب، يحيل الزوج إلى ابنته ويقبل عنها، لأن هي دون البلوغ قبولها لا يصح، غير معتبر. طيب، إذ لابد فيها من إيجاب وقبول. إن لابد في الحوالة دائما، الحوالة لابد من أحلتك على فلان بكذا، لابد من الإيجاب والقبول. ولما كانت البنت صغيرة أو قد تكون مجنونة، عبارتها ملغاة شرعا، لأنها ليست مكلفة ساقطة الأهلية. الأب يتولى طرفي الإحالة، فيحيل ويقبل عن ابنته، ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه، فيبقى للزوج على الأب نصفه. طبعا هي فيبقى للزوج على الأب نصفه. طبعا هي البنت لا تعطي، يعني ليس لا يعني هي لا هي تستحق نصف المهر، تستحق على زوجها نصف المهر، لكن ما دام أن الأب تبرع بإعطاء الزوج كل المهر وحول الزوج على البنت بالمهر كله، الحوالة صحيحة قلنا بالشرط المذكور، فيعطي الأب بعد هذه الصيغة أو بعد هذا العقد يعطي ابنته نصف المهر، بعد ما يعطي الزوج المهر كله يصبح للبنت على أبيها نصف المهر، يصبح للبنت على أبيها نصف المهر، لأنه الأب قد تبرع بالنصف الثاني، تبرع بالنصف الثاني، ونصف على البنت، ولكن أبوه هو الذي يدفع عنها لأنه هو وليها. لأنه لما سأله بنظير الجميع في ذمته، نظير الجميع يعني مقابل الجميع، سأل الأب الزوج طلاق ابنته بنظيري يعني بجميع المهر، نعم، لما سأل بجميع المال، لأنه لما سأله بنظير الجميع في ذمته فاستحقه. فاستحقه من استحقه؟ الزوج استحق جميع المهر. والمستحق على الزوج النصف لا غيره. وفي الواقع الزوج ما عليه إلا نصف المهر. إيه نعم. بعدين وطريقه أيوة. أن يسأله. والزوج يريد كل المهر، ولو طلق الزوج زوجته لا تستحق الزوج إلا نصف المهر، والأب حول على جميع المهر. وفي الواقع هو الزوج لا يستحق كل المهر، بعض نصف المهر، ولكن لما اتفق مع الأب على أن يكون له جميع المهر، أي نعم، طريقة أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج انتهى. إيه هي طريقته إذا كان يريد يخلص حاله الأب، لأن قلنا الأب مطالب يعطي الزوج نصف المهر وله على ابنته، ويعطي الأب الزوج المهر كاملا، أو يستحق بأن نقول الآن يعطي، بعدين يتفقون، يستحق الزوج المهر كاملا على الأب، والبنت ما لها إلا نصف المهر، والأب يريد المهر كامل، لأنه قال له كل المهر، يعني إذا طلقتها نبرئك من كل المهر. فيجب للبنت على أبيها نصف المهر. وثم يعني يقول يعني مرة ثانية يحيل الزوج مرة أخرى بالنصف الثاني. قال أيضا أعطيك أنا أحولك، شو إيش قال العبارة؟ فطريقه أن يسأله الخلع، أن يسأل الأب والزوجة الخلع بنظير النصف الثاني الباقي مرة أخرى بمقابل النصف الثاني لأجل ابنته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج، حتى يبرأ الأب بهذه الحوالة عن جميع دين الزوج الذي هو مثلا المهر كاملا. قال شيخنا وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل، فالالتزام المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة. أن الضمان يقول سيأتي عن الشيء عن ابن حجر أن الضمان إيش؟ يلزمه لو أن الأب قال طلق ابنتي، يعني بدون عبارة الحوالة، لأن لم يأتي بذكر الحوالة، قال أنا أضمن لك جميع المهر فقط تطلق ابنتي، هكذا الأب ضمن جميع مهر الزوج الذي دفعه، يعني من غير أن يقول له حولتك على ابنتي وقبلت، يعني بطريق ضمان، يعني أصبح أو كفالة أو ضمان، يقول نفسه قال يلزمه إيش؟ يلزمه في هذه الحالة جميع المهر، ها؟ مهر المثل ها؟ يلزمه مهر المثل. لماذا مهر المثل؟ فالالتزام المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة. لا، قال الالتزام المذكور مثله، يعني مثل المسألة المذكورة سابقا، مع أنه لا يوجد حوالة في العبارة الثانية. لو قال ضمنت لك المهر كاملا، لو قال الأب للزوج، نفس الحكم، مع أنه لا يوجد حوالة، لكن نفس الإجراء الذي تقدم في قضية الحوالة ينطبق على قول الأب ضمنت لك جميع ما في جميع ما صداقك إن طلق، إذا يعني إذا طلقت ابنتي ضمنت لك، نفس المسألة التي قبلها، يعني نظيرها، نفس الحكم، مع أنه لا يوجد حوالة في المسألة الثانية، لكن حكمهما سواء. أيضا يعني يكون البنت ما تدفع إلا 500 للزوج، ما تدفع إلا 500، لأنه كيف يضمن لها أو لها 1000 وهي لها نصف المهر؟ فيرجع نفس الكلام السابق. ولو اخترع الأب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت بريء منه وقع رجعيا ولا يبرأ من شيء منه. نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك درك أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبي. مسألة وفيها استثناء. المسألة الأولى إيش قال له؟ لو اقتنع الأب أو غيره بصداقها أب الأب أو أجنبي قال للزوج اخلعها بمقابل صداقها أو قال طلقها وأنت بريء منه أو قال طلقها وأنت بريء من صداقها وقع رجعيا فقال طلقتها وقع طلاق رجعيا ليس خلعا ولا يبرأ ولا يبرأ ولا يبرأ الزوج من شيء من المهر. نعم إن ضمن له بس لماذا لا في الحاشية يعني لا يبرأ يعني لا لا, لا يقع أو لا يبرأ يعني قال له طلقها وأنت بريء من مهرها فطلقها قال طلقتها لا يبرأ ذلك لأن الصداقة حقها وهو لا يملك التصرف. طيب هذا السبب أنه لا يبرأ قال لأن الصداق حق البنت حق البنت حق الماء البنت وهو ليس له أن يسقط صداقها. هي ما طلبت منه المرأة أو البنت ما طلبت من الزوج الأب أو أجنبي فاوض عنها وهي ما عندها خبر أو حتى لو كانت صغيرة ما قال طلقها وإذا طلقت فقد أبرأتك. يجوز للإنسان أن يبرئ غيره من حق الغير؟ ما يجوز. لا يجوز لي أن أقول أبرأتك من دين فلان عليك ما يصح لأنه أنا لا أملك هذا الدين فكيف أبرئ من علي الدين. الأب ليس له أن يبرئ للزوج إبراء ليس له أن يبرئ له فطلقها الأب الزوج. المفروض الزوج ينتبه إلى هذا يقول كيف أنا أطلق يعني وتبرئني أنت والمهر ليس حق من حقك من حق الزوجة أو يقول لي أجنبي مثلا غير الأب طالب الزوج بتطليق الزوجة وأنه يبرئه من مهرها. المفروض أن هكذا ما يصح لأن المهر من حق الزوجة وليس من حق أحد غير الزوجة. فطلقها الزوج نقول له ماشي طلاقك واقع رجعيا ولا أنت لك حق المهر لك حق المهر لكن ليس حقك في المهر لا عفوا ولها لها للزوجة حق المهر. كل المهر يكون للزوجة كل المهر يكون للزوجة والزوج لا يبرأ من المهر وطلاقه يقع رجعيا لا خلعا. يعني يجوز أن يراجعها بعد ما سأل قال ما معناتها ما استفدت شيء إذن أراجعها له أن يراجعها له أن يراجعها. أو قال والاستثناء شيخ من المسألة قال نعم هذا استثناء إن ضمن له الأب والأجنبي لكن إذا قال الأجنبي أو الأب إذا قال الزوج يا أخي كيف أنت تفاوضني على مهر الزوجة أو البنت والمهر لها ليس لك حق الإبراء قال ما عليك أنا أضمن لك ما مهرك أنت بس علي ضمان ذلك بس طلقها. لا هنا يختلف الحكم لا هنا تبين ويكون خلعا نعم ويبرأ هو ويعني من المهر يبرأ هو من المهر بس مهر المثل لا المهر المسمى في العقد سابقا. يعني الأول المسألة الأولى ما فيه ضمان سني فاصل ما يعتبر فاصل عشان تصير رد المهر المثل الثاني في المسألة الثانية يعني فك كان كخلعها بمغصوب. إيه كأنه غصبها، يعني لو واحد مثلا قلنا في المسألة الأولى لا يبرأ ويقع الطلاق رجعية، لماذا؟ لأنه الأب لم يضمن، إنما هكذا، والأجنبي قال طلق امرأتك وأنا أبرئك. طبعا احنا قلنا لا يقع خلعا، يقع طلاقا رجعية، لأن الأب ليس له حق أن يبرئ الزوج من مهر ابنته وهي صغيرة أو نعم. لكن إذا قال لا أنا ضامن لك، أنا أضمن لك أن المهر أسقط المهر عنك بس مجرد أنك تطلقها، أنا أضمن لك، فطلقها يقع خلعا، لكن لا ليس بالمهر، إنما بمهر المثلي. لماذا لم يكن بالمهر؟ لأنه كأنه لو أن مثلا فرضنا إنسان باع من إنسان شيء مغصوب، يصح البيع؟ ما يصح، لا يصح الإبراء ولا بيع المغصوب. وكذلك لو أن الزوجة ما عندها علم بعقد الخلع، فلا يصح على مهرها، إنما بمهر المثل. يعني لو فسد على المهر يجب مهر المثل، كما تقدم معنا لو كان العوض مثلا خمرا أو ميتة يصح الخلع. وكذلك لو كان الخلع بمال مغصوب، لو فرضنا أن الزوجة مثلا غصبت مالا من أحد من الناس وقالت للزوج خذ هذا المال وطلقني، خالعني يعني اخلعني بهذا المال، فخلعها بهذا المال، الخلع صحيح، لكن هذا المال ما يصح، فاسد، يعني تسليمه فاسد، إنما يجب لأنه مغصوب ليس ملكا للزوجة. فالطريقة أن نقول أن الخلع صحيح، ولكن تعطينه مهر المثل، تعطينا الزوج مهر المثل، تقول أنا اتفقت معه على ألف، نقول هذا الألف كان مغصوب ليس ملكا لك. وإذا فسد عوض الخلع نرجع إلى إيش؟ مهر المثل، هكذا القاعدة. ولو قال لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف، اشترط في لزوم الألف أن يقول علي. أي يعني ما يكفي قال ولو قال لأجنبي سل فلانا أن يطلق قال زوجته بألف. شخص قال لصاحبه ما له أجنبي، يعني ليس له علاقة بالموضوع، لا أب الزوجة ولا غيره، ولا قال رجل قال لرجل أجنبي قل لفلان من الناس يخلع زوجته وله ألف، ولم يقل علي، قال له ألف ولم يقل له علي ألف، يعني لم يأتي بصيغة تشعر بالضمان، لأن إذا قال علي يعني أنا كفيل أو ضامن. أما وله ألف من غير ذكر الضمان كيف يكون الحكم؟ هل يصح هذا أم لا؟ قال لا، اشترط في لزوم الألف أن يقول علي. إذا لم يقل علي لا يلزم الألف. لو طلق ذاك الشخص قال طلقت فلانة، نقول له كويس، طلاق واقع، ولكن الألف ما يلزمه. لماذا؟ لأنه لم يتكفل فيه، كأنه وعد، يعني لك ألف بس ما قال علي. بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل وإن لم تقل علي. هذا توكيل ضمني بالخلع، لما وحدة تقول لشخص قل لزوجي يطلقني على ألف، وما هنا لا يصح ولا يشترط أن تقول علي، لأن هنا ليس ضمان أو كفالة، هي صاحبة العلاقة وكلت شخصا على أن يطلقها زوجها وتعطيه ألف، فلا يشترط أن تقول علي. أما المسألة الأولى لما كان ظاهرها الالتزام والضمان لابد أن يقول الشخص علي، له علي. أما هنا لو الزوجة إذا قالت لشخص قل لزوجي يطلقني على 1000، يعني هي وكلت شخص أن يتفاوض مع زوجها حتى يطلقها الزوج على 1000، فهنا لا يشترط أن تقول علي. فطلقها الزوج، يقع خلعان بمقابل 1000، ولا حاجة إلى أن تقول علي لأنه توكيل. ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعل بانتا، يعني أنه خلع غير فاسد. بانتا يعني بانت الزوجتان، يعني خلع، يقع خلع صحيح، يعني اتفق شخص معنا. قد يكون كل واحد عنده أخت الثاني أو بنته، وربما يكون هم أصدقاء. مثل واحد حكى لي أنه قال في 2، واحد أخذ أخت الثاني، قاعدين يشربون قهوة وشاي بالديوانية، صار بينهم كلام يعني مزح. قال إيش رأيك نجي نطلق نسواننا؟ قال ما عندي مانع. قال أصبح أنا أطلق. قال أنا أطلق. طلق خلصوا هم يشربون الشاي والقهوة. ممكن يصير هذا يا جماعة، يعني شغل مالهم شغل. طيب هذا قال في مثل هذا يقع الخلع. نعم يعني أقول الخلع صحيح. ليش؟ لأن العوض فيه مقصود. مقصود يعني صحيح، لم يقول على كذا خلافا لبعضهم، لكن معروف أنه هو قال له طلق إيش؟ طلق على أن أطلق زوجتي، طلق زوجتك بمقابل أن أطلق زوجتي. فهما وإن لم يذكرا العوض كم يعني كم، لكن معروف يعني في العرف أنه لكل على الآخر مهر المثلي. طيب بعد هذا الشيء كل واحد لبى جواب الثاني، شرط الثاني، قال أنت نفذت أنا بناء على تنفيذ كلامه. طيب هات اسمح لي بمهر المثل، وهذا يقول اسمح لي بمهر المثل، ما استفاد شيء. لكن ممكن أحدهما مهر مثله أقل من الآخر والثاني أكثر، ممكن يستفيد. تنبيه في بيان أن الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد. الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد، وهو قول نص عليه في القديم والجديد. الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقا يقصد به طلاقا. شوف العبارة الأولى قال الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد، وفي قول نص عليه في القديم إيه خلع، وفي قول نص عليه في القديم أنه إيش ضعيف. يعني عندنا لو قال الشخص طلقتك على 1000 مثلا، أو فارقتك على 1000، ما قال خالعتك، قال طلقتك على 1000، قال إيش هذا حكمه؟ سواء عند القاضي أو لم يكن عند القاضي، إيش قال؟ الفرقة الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص. عفوا خالعتك على 1000، خالعتك على 1000 أو على 2000 أو أكثر أو أقل، يعني فراق مقرون بعوض. هل هذا طبعا هو تبين به المرأة بلا شك، لكن هل يجوز للرجل أن ينكح هذه المرأة؟ يعني هل ينقص عدد الطلاق؟ طبعا الرجل يملك 3 تطليقات على زوجته، هل ينقص هذا الفراق بلفظ الخلع من عدد الطلاق أو لا؟ قولان في المسألة عند الشافعية. الأصح نعم أنه ينقص من عدد الطلاق، بمعنى أن الرجل لو اتفق مع زوجته أن يخلعها بمقابل، قال أمام القاضي خالعتك على المؤخر مثلا، نقول هاي راحت منك طلقة واحدة، بانت منك ونعتبرها طلقة، بمعنى أنهم لم تراضيا فيما بعد وعقد عليها مرة أخرى ثم خلعها أيضا مرة ثانية بمقابل، هذا راح الطلقتين عليه. ثم تزوجها بعقد جديد، طبعا لا يشترط أن تتزوج غيره لأنها زوجته ولم يطلقها ثلاثا حتى الآن، بقيت له طلقة واحدة يعني. لو خلعها الثالثة بمقابل، بانت منه بينونة كبرى ولا يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى إلا بعد أن تتزوج غيره بالشروط اللي ستأتي. هذا هو الأصح في المذهب، أن الطلاق بعوض يعتبر، أن الخلع بعوض يعتبر ينقص من عدد الطلاق، يعني يعتبر طلاق ينقص من عدد الطلاق ثلاث. في عندنا قول آخر لكنه ضعيف في المذهب، أن الخلعة قول ثاني ضعيف في المذهب، أن الخلعة بعوض فسخ ولا يعتبر طلاقا ولو كان 100 مرة. يعني مثلا خلعها اليوم بعدين بأسبوع الجاي عقد عليها وبعدين خلعها لو 15 مرات كله لا ينقص من عدد الطلاق، يبقى خلع ولو كان 10 المرات. لكن هذا ضعيف في المذهب الشافعي، كأنه في مذهب أبي حنيفة قوي عند الأحناف. يعني عند الأحناف مهما كانت الفرقة كان الخلع بعوض، كل هذا يعني يسمى خلع، يعني ليس بطلاق بائن، ليس هو طلاق بائن لكن لا ينقص من عدد الطلقات مهما كان. طبعا هو الفتوى في المذهب على الأول أنه ينقص من عدد، متى ما حصل 3 مرات حرمت عليه. الثاني قول الثاني يقول لا تحرم، إنما الذي يحرمها إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أو 3 طلقات مرة في 3 مرات، هذا لا، هذا يحرم حرمة مؤب يعني إلا بعد أن تتزوج غيره. أما إذا كان بلفظ الخلع لا يكون يعني يكون طلاقا منقصا للعدد أو فرقة منقصة للعدد، عدد الطلقات. فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر، هذا بناء على القول الضعيف، لكن على المعتمد لا ليس له ذلك، يعني كالطلاق 3 مرات والثالثة خلص ما عاد تحل له. واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين كويس والمتأخرين مع ضعفه، يقول اختاره كثيرون من أصحابه، هذا فيه تيسير على الناس، لأنه تكرر من البلقيني الإفتاء به، من البلقيني الإفتاء به، ممتاز. لأنه مرات يصير بين الخلاف بين الزوج وزوجه، يا أخي اخلعني، يروح عند القاضي يخلعها على شيء ما، على مؤخر أو على شيء، ثم يندم، يكون لها أولاد وكذا، فيحصل ندم ثم يعقد عليها مرة أخرى، ربما تكرر 4-5 مرات، فشافوا أنه فيه فسحة، يعني فيها تفريج عن الناس، تخفيف عليهم. نعم، بينما لو كان بلفظ الطلاق أكثر من 3 ما في، لكن هذا بلفظ الخلع، أي الطلاق عفوا الفرقة بلفظ الخلع، في هناك قول يقول لا تنقص من عدد الطلقات ولو تكررت مرارا، لكن المشهور في المذهب تنقص أكثر من 3 مرات ما في. وبعضهم ذهب إلى هذا القول الضعيف وعمل به وأفتى به كثيرون من الناس. أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد، هذا طبعاً. يعني في فرق بين قول خالعتك بكذا، هذا إذا كان بلفظ الخلع، إذا كانت الفرقة بلفظ الخلع فيها خلاف هل تنقص من عدد الطلقات أم لا، قلنا الأصح تنقص ومقابله لا تنقص. أما إذا قال طلقتك على كذا بلفظ الطلاق، فرقة بلفظ الطلاق لا بلفظ الخلع، بأن قال مثلا طلقتك على المؤخر أو على كذا أو أن تعطيني كذا، فهذا في المذهب قولا واحدا ينقص من عدد الطلقات، لأنه قال طلقتك مو خلعتك أو خالعتك. إذن هنا فرق بين أن يقول طلقتك على كذا، هذا ينقص من عدد الطلقات بالاتفاق، أو يقول خالعتك أو خلعتك على كذا، هذا مختلف فيه، هل ينقص من عدد الطلقات أم لا؟ فيه الخلاف المذكور. فطلاق ينقص العدد قطعا، قطعا بلا خلاف يعني، كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق أو هذا طلاق، إذا قال طلقتك على كذا هذا ينقص من عدد الطلقات قطعا بلا خلاف. حتى قال لو أنه قال خالعتك على كذا وأراد بقوله خالعتك الطلاق، يعني كنا عن الطلاق، كنا كناية عن الطلاق بلفظ الخلع، قال أنا أردت بقولي خلعتك أي طلقتك. إذا كان أراد بلفظ خلعتك على كذا، إذا كان أراد بها طلقتك، هذا أيضا يقع طلاقا وينقص من عدد الطلقات. لكن نقل الإمام عن إمام الحرمين، هذا رأي عنا، نقل عن مين؟ عن المحققين. نعم. القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية. أيوة، هذا أيضا جيد، يعني إمام الحرمين قال لا، هو ما دام قال خالعتك على كذا لا يبقى مثل عبارة لو حتى لو نوى به الطلاق، يعني نوى به الطلاق أو لم ينوي به الطلاق، فيه القولان. إمام الحرمين نقل عن بعض المحققين قال إذا قال خلعتك على كذا بنية أنه يريد طلقتك، قال لا فرق بين أن ينوي بذلك طلقتك أو لا ينوي، في الحالتين نقل عن بعضهم أنه فيه قولان، قول أنه يقع طلاقا ينقص العدد، وقول أنه لا يقع طلاقا، يعني كأنه نرجع نفس الفتوى الأولى مقابل الأصح يعني. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.